L'affaire du coffret 37e. كنت قد بدأت أتخيل نفسي في إحدى حبكات قصص الفترة الرومانسية. حسناً، جون بيير سافر، لكن هذا الغوني خبير في التحف وخبير في تجارة القطع الرخيصة. ما هو عمله بالضبط؟ غوني أكلينيانكور. N'hésitez pas à vous renseigner sur les cuirs. Non, je te rachète le tien là. C'est bien. Il y a des couilles chez l'homme, c'est bien, pas. Il y a des prix là dans les vis là, en se renseigne là. Ce meuble Louis XIII, c'est 1500 euros. Ouais. Salut René. Alors, le nouveau brocanteur de Clignancourt? C'est mon plaisir du week-end. Les vraies affaires, c'est quai malaquais. الصفقات الصغيرة والكبيرة لغوني. هل يمكن أن يكون متورطاً في شبكة الجنوب؟ C'est mon plaisir du week-end. لنرى. Plaisir. آه، هذا يعجبه. كلينيانكور في عطلة نهاية الأسبوع. إنه يتسلى. vrai vrai يعني حقيقي، و les vraies affaires يقصد بها الصفقات المهمة، أو لنقل التي تعود عليه بكثير من النقود. كمالكي لنرى. فهمت. سان جيرمان دي بري، الحي الراقي حيث توجد الأعمال الفنية الجيدة وصالات عرضها. هيا إلى هناك. ما هذه الفخامة؟ لكن ليس هناك كثير من الزبائن. On a dit 20 000 euros et pas plus. Ne quitte pas. Ah, Lucas, attendez une seconde. D'accord. Bon, je disais... Peut-être, peut-être. 30 000? Je ne sais pas. Il faut qu'on parle. Je viens à Milan dans 10 jours. Ok, ciao. Bonjour, Lucas. Bonjour. C'est votre magasin? Oui, je suis spécialiste d'objets de l'époque romantique. Excusez-moi, j'ai affaire. Allez, au revoir. ممتاز. لقد تركني وذهب. يا لحظي. في كل مرة أصل في الأوقات غير المناسبة. ولكنه محل راق جدا. بالفعل، توجد فيه قطع أصلية. إبوك رومانتيك. إنها حقبة جورج سوند. On a dit 20 000 euros et pas plus. 30 000؟ في البداية كان يتحدث عن 20,000 يورو، ثم في النهاية عن 30,000. هو يساوم. Il faut qu'on parle. يجب أن نتحدث، لكن مع من؟ غوني سيلتقي أحدا ما في ميلانو. صفقة تجارية بخصوص قطع من الفترة الرومانسية؟ شبكة الجنوب؟ لهذا السبب لا يريده إتيان أن يذهب إلى إيطاليا. À suivre.